شخص عنده أراضي وأولاد، فيعطي كل ولد من أولاده عند إرادته الزواج أرضا يستعين بها على ذلك، ثم مات الوالد وترك مالا وأرضا وأولادا صغارا، فيقسم المال الباقي بينهم إرثا أن يعطى هؤلاء الصغار نصيبهم كما أخذ إخوانهم الكبار قبله بعض الأرض ليستعين بها على الزواج ويقسم الباقي. إن بال والدهم أو أوصى بهذا فتنفذ وصيته وليست من باب لا وصية لوالد، ولكن من باب العدالة بين الأبناء. وإن لم يوصي والدهم أو والدهم يوصي والدهم، فالذي يظهر أنها تقسم التركة على قدر انصبائهم وسهامهم، وأولئك الذين لم يزوجوا يعطيهم الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر لي. جزاك الله خيرا.